عرّبه ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه جوارح من قلب ولسان أنف سمع وبصر، هذه الجوارح أمانات، ويد ورجل كلها أمانات، يجب أن تصونها عن محارم الله، ويجب أن تستعملها في طاعة الله. أعطاك الله إياها وأنعم بها عليك لتؤدي حقه وتبتعد عما نهى عنه، ولتشكره على نعمته العظيمة أداء فرائضه وترك محارمه، فتستعمل سمعك فيما ينفعك وتصونه عما يضرك، تصونه عن سماع ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي والنميمة والغيبة وغير هذا مما حرم الله، تصون بصرك عما حرم الله، تصون قلبك عما حرم الله من العقائد الباطلة الخبيثة من النفاق والغش والخيانة والحسد وغير هذا من أغراض القلب، تصون لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والسب وغير هذا مما حرم الله، تصون يدك ورجلك عن البطش بيدك أو برجلك عن ما حرم الله، تصون هذه الدوائر، تصون هذه الأعراض، تصون هذه الأدوات عما حرم الله، وتستعملها في طاعة ربك الذي خلقها لك وأعطاك إياها وغنى بها عليك لتشكره، وتستعملها في مراضيه وتستعين بها على حاجاتك. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يجتهدان في أداء هذه الأعمال حقا عن إخلاص وصدق ورغبة ما عند الله عز وجل. ومن الأمانة أن تبتعد عن كل ما حرم الله، أن تبتعد عن كل ما حرم الله من قول أو فعل ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، تحذر محارمه رغبة ما عنده وطاعة له وابتغاء مرضاته، لا تقلد لشيء ولا يضار بعمل ولا رياء ولا سمعة، ولكن تفعل ما تفعل من الخير وتدع ما تدع من الشر طاعة لله تعظيما له وإشرافا له، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين خالصا. هكذا المؤمن كل عمله لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ومن رعاية الامانه ان تؤديها كما شرع الله، ان تؤديها كما شرع الله بدون غلو وبدون جفاء، فالصلاه تؤديها كما شرع الله بغير زياده ولا غلو ولا جفاء وتقصير، وهكذا الزكاه والصوم والحج والزكاه، تتحرى ما شرع الله من دون زياده ولا نقص، وهكذا الدعوه الى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين تؤدي ذلك في أمانه إخلاص، تتحرر للشر فلا تكن غاليا في أفعالك زائدا مفرطا، لا ولا تكن جافيا مقصرا، ولكن عليك بالسداد، عليك بالاستقامة، عليك بتحرر الحق في أقوالك وأعمالك، فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير وتساهل، كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، يعني المتكلفون الزائدون على ما شرع الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلهم في الدين، والله يقول سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فاطم أهل الكتاب والأمر عام لنا ولهم، نهاهم فهو نهي لنا أن نغلو في الدين كما غلا أولئك، ولسنا أن نقصر ونجهو كما جفى الآخرون، ولكن يقص يوم القص، وكذلك جعلنا نقمة وسطا، لا غل لا غلو ولا تقصير، لا زيادة ولا جفا، بل على الطريقة والسيرة التي رسمها الله للعباد وسار عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن والمؤمنة دائما وأبدا يتحريان ما شرع الله في كل شيء، ويبتعدان عما حرم الله منه، وهكذا تؤدى الامانه، هكذا تؤدى الامانه بتحري الحق وان يؤدى كما شاء الله، وبالبعد عن الباطل وان يحذر كما حذر الله منه، وهكذا امانه الناس من القسم الثاني حقوقهم عليك أن تؤديها وأدي حق العباد في البيع والشراء في التأجير في المداينة غير ذلك. لا تكن غاشيا لإخوانك ولا خير له في المعاملة ولا كذابا ولكن تعامله كما شرع الله تعامله كما شرع الله في كل شيء. هكذا المؤمن. يا أيها الذين آمنوا يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا والذين هم بأماناتهم وعهدهم وعهدهم. ويقول سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشتقر منها وحملها إنه كان ظلوما. فعليك أن ترعى الأمانة في حق الله وتؤدي حقه كما شرع وتبتعد عن ما نهى عنه كما شرع. وعليك أن تؤدي أمانات الناس كما شرع الله. فالوديعة تحفظها وتصونها والعلية تصونها وتحفظها حتى تؤديها والديون تجتهد في أدائها إلى مستحقيها كما أحسن إليك تحسين فيها والناس أحسنهم قضاء. وهكذا جميع الحقوق التي عليك الإخوان يجب أن تؤديها أن تؤدي فيها الأمانة وأن تحذر خيانة. وهذا عام في جميع المعاملات. فإذا عهدت لا تغدر وإذا وعدت لا تخلف لا تشبه بالمنافقين. وإذا عقدت العقد فأوف بالعقد ولا تخن فيه تنغازل بعقودك غير خائن. وهكذا من أداء الأمان أن تعدل في خصومك ولا تظلم خصمك. تعدل في خصومك تضرب حقك بعدل بغير كذب ولا ظلم. وإذا كان الحق عليك تؤديه بغير ظلم ولا مماطلة بل إن كنت قادرا أديته كما أمر الله وإن كنت عادلا أوضحت الحقيقة وسألت الله أن يعينك على أداء الحق وخاطبت أخاك بالكلام الطيب وما ينبغي أن يقال من الكلام الحسن فذلك بالعدل والأمانة ظالما أو مظلوما. إن كنت ظالما فاتق الله وارجع عن الظلم وأد الأمانة والحق بكل عناد. وإن كنت مظلوما فعليك بالطرق الشرعية لا يهلك كونك مظلوما عن الطرق إلى الطرق الموجهة والتماس الخيانة. ولكن اسلك الحق غالبا أو مظلوما. فالظالم يرجع ويتوب إلى الله ويطلب الحق بالطريق الشرعي والمظلوم كذلك يطلب ظلاما حقا بالطريق الشرعي لا بخيانة ولا بكذب ولا بغير هذا مما حرم الله. ومتى أدى المؤمن الأمانة ورعاها وأدت المؤمنة الأمانة ورعتها استقام أمر الله واستقام المجتمع وصلح في دينه ودنياه. ومتى حان هذا وخان هذا وخانت هذه وخانت هذا كثر فساد المجتمع وصار الخطر عظيما بحدود العقوبات العامة ولا حول ولا قوة. ولا بد من الجهاد للنفس لأن النفوس ديالة إلى الباطل. إن النفس لأمارة بسوء إلى باطل الأرض. فلا بد من جهادها للنفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من جهاد للنفس. كل واحد جاهد نفسه حتى يؤدي الحق الذي عليه وحتى ينصف أخاه وحتى لا يهون في شيء. ومن جاهد فإنه يجاهد نفسه. فأنت مخلوق للعمل مخلوق لعبادة الله لطاعة الله فعليك أن تجتهد في أداء حق الله وحق عباده كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا بد من الجهاد والصبر والعصر. إن الإنسان لفسح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. لا بد من الإيمان بالله ورسوله ولا بد من العمل الصالح الذي أوجبه الله عليه ومن الإيمان. لا بد من أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله حقيقة للإيمان وأداء لواجب الإيمان. ومنه التواصي بالحق والتناصر فهو من واجبات الإيمان ومن مكملات الإيمان وهكذا التواصي بالصبر، وهما عملان صالحان لا خلاف في الإيمان وفي العمل الصالح، ولكن الله نبه عليهما لعظم شأنهما، فلا بد من التواصي ولا بد من هذا الصبر للحق والتواصي. الرجل مع إخوانه وزملائه وأهل بيته، والمرأة كذلك مع أهل بيتها ومع زوجها ومع زميلاتها من الأجسام، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولذلك التواصي بأداء الأمانة وعدم الغش والخيانة في كل شيء. لا يمنعك حبه وقرابته منك أن تنصح له وأن تأمره بأداء الأمانة، ولا يحميك بغضه على أن تغشه وتخونه، ولكن تؤدي الأمانة لصديقك وعديك، وإذا قلت فاعدل ولو كان ذا قول. يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط ما دعوا، فأتوها يا أيها الذين قوامين لله ما دعوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل فاعدلوا هو أقوم، وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قول وبأهل الله. ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، المقتضى الولاية أن تؤدي الأمانة، المؤمن ولي أخيه وأخته لله، والمؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، فلا بد من أداء الأمانة للجميع، فلا ظلم ولا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا تعدي على أخيه وأخته في الله، لا في مال ولا في نفسه ولا في شرك. ومن أداء الأمانة الأمر بالمعروف والتناصح والدعوة إلى الله حتى الطاعة، كله من أداء الأمانة حتى يسعد المجتمع وحتى يستقيم على دين الله وحتى يفوز برضاه من عقبة الحميد. والغفلة والإعراض والتساهل وسائل الشر والفساد وفساد المجتمع، والعناية بأداء الأمانة والمناصحة والتوجيه الخير من أعظم الأسباب صلاح المجتمع وسعادته وسلامته من غضب الله وعقابه. وهذه الجوارح كلها أمانات، هذه الجوارح كما تقدم كلها أمانات، فالواجب أن تصونها عن محابل الله سمعا وبصرا ولسانا شما ويدا رجلا وجميع أعضاء اليد، يجب أن تصونها عن محابل الله، ويجب أن تستعين بها في أداء ما أنزل الله عليها، وأن تحذر ما حرم الله عليها، وأن تكون عونا لأخيه في كل خير وعونا له على ترك كل شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحد حتى يؤمن أخيه. الحديث الآخر المؤمن من مؤنس البنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجة، والله في أعلم ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يعني واحد إذا اكتفى في الأرض تداعى له سائر الجسد الشهر ممكن واحد الاصل تعاون اخيه تواصي بالحق. ويقول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه، الدين النصيحه لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولعلمه في دينه، لم تنصح لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته وبمن يبيه ولرسله عليه الصلاه والسلام وتصديق كل ما فرض الله به ورسوله، ولا بد الايمان بالرسول صدق الكتاب العزيز والقران تصديق انه كلام الله وانه جاء بالحق وان الواجب طاعته والامتثال ما فيه والحذر ما نهى عن هذا القران لانه كتاب الله نهانا فيه وامرنا، والواجب ان ننصح له بامتثال اوامره وقتل الواجب، والايمان بان كلام الله حقا منه ودعوى الى الدين. وهكذا يصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان بانه رسول الله وتصديقه ما جاء به واتباع شريعته الحذر من نهى عنه ورد ما تنزع فيه الناس الى الله ورسوله، كله من نصيحه الله ان نرد ما تنزع فيه الناس الى كتاب الله وسنه رسوله، هذا من نصيحه الله للبلاد وللكتاب. والنصيحه لعامه المسلمين للدعاء لهم واهل الغيب ان الله يوفقهم يهديهم صراطهم المستقيم ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانه، وتعالوا معه في كل خير، تعالوا معه في كل ما هو طاعته ومعه، وتعالوا معه في كل ما نهى الله عنه، والمناصحه شرعية كتابية، كل هذا من المتحدث والتعاون معه في الخير وفي ترك الشر. والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم وتوجيههم هذا من الأمان على ولاة الأمور وعلى العلماء أن ينصحوا لعامة المسلمين وأن يؤدوا لهم الأمانة التوجيه والتعليم والإرشاد ويقاموا في الحدود ولو بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيم وحتى يسلكوا الطريق الطويل الذي به سعادتهم وبه نجاتهم. كل هذا من أداء الأمانة. الله نفسه جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لأداء الأمانة على وجه الوظيفة، وأن يعيننا جميعا إلى الخيانة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والاستقامة عليه، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا ويهدهم صراطه المستقيم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه الله، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلهم ولاة مهتدين، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا جميعا من أعوانهم على خير، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. جزا الله خير الجزاء سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لأداء الأمانة حق القيام حق الأداء بقسميها أمانة الله وأمانة العباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أما الآن فدور الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل يندرج الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، هل يندرج تحت هذا القول قول الله عز وجل ويل للمقصفين؟ وبما تنصحون من هذا حاله، وبما تنصحون رئيسه الذي يعلم عنه ويسكت؟ الموظفون لا هو في ذلك، كل موظف عليه أن يؤدي الأمانة التي أسند إليه، الأمير يؤدي الأمانة والقاضي يؤدي الأمانة ومدير مدرسة مدير شرطة مدير بلدية رئيس البلدية الشرطي الجندي، كل واحد عليه أن يؤدي أمانة كما شرع الله، عليه أن يؤدي الحق الذي أسند إليه وأن يخلص فيه وأن ينصح فيه ولا يخون من ائتمنه بذلك، سواء كان موظفا للدولة أو موظفا لغيرها من الرعية. على الموظف أن يؤدي حق الله أولا الذي عليه، وأن يؤدي حق الذي ائتمنه جعل فيها الوظيفة، أي وظيفة كان من تدريس أو قضاء أو جندية أو غير ذلك، أو بيع أو شراء أو بناء أو غير ذلك من الشؤون، كل واحد عليه أن يؤدي الأمانة بما أسند إليه، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يؤديها على خير ما يستطيع، وينصح فيها لله ولعباده ويحذر خيانة. نعم. وعلى مديره، على المدير والأمين والوزير إذا رأى من تحت يده شيئا من الخيانة والتقصير أن يقوم عليه، وأن يؤديها على خير، وأن ينصح له حتى يؤدي الواجب، وأن يعاقبه إذا لم ينفع به النصح بلا يستحق من العقوبات التي قد هجنت وبينت ويعرفها حسب التعليمات التي لديه، يعاقبه بالعقوبات التي أدفع له شرع الله عز وجل حتى ينفذ عن خيانته وعن تقصيره. هل خائن الأمانة منافق وهل يجوز العمل معه؟ الخيانة إثمان، قد تكون ميثاقا لأظهر خلاف ما يبطل هذا الميثاق، وهو أنه أمين وليس بأمين، وهو أنه أدى الواجب وليس كذلك، وتكون تقصيرا وظلما وعدوانا إذا تساهل بذلك وأظهر خيانه وأظهر التقصير ولم يبالي، يكون عاصيا مجاهرا ليس من جيش الآن منافقين بل عاصيا مجاهرا، فيستحق العقوبة بقدر يؤدي تقصيره وإخلاله بالعمل. يقول السائل: أدى في هذا الزمان انغماس كثير من الشباب والفتيات في الملذات والشهوات مع علم الآباء بذلك أو من له ولاية عليهم دون أن يفعل شيئا لهم، مما أدى إلى كثرة الفساد والتعريض للفساد. نسأل الله السلامة، نرجو من الله ثم منكم النصح لولاة الأمور، وجزاكم الله خيرا. الواجب على ولاة الأمور وعلى كل إنسان أن ينصح لله ولله، فعلى القائم على البيت أن يتقي الله في أهل البيت أولاده وزوجاته وغيره حتى يستقيم الحق وحتى يؤدي الأمانة وحتى يحذر ما حرم الله ويبتعد عن ما حرم. وعليه أيضا هو أن يكون قدوة له الخير، عليه أن يكون قدوة، فإذا رأه لا يصلي فأستوبه في عدم الصلاة، وإذا رأه يدخن فأستوبه في ذلك، وإذا رأه حليقا فأستوبه إلا من رحم الله، وهكذا. عليه يؤدي الأمانة بطاعة الله ورسوله، هو أولا يبدأ بنفسه، عليه يجاهدها لله حتى يكون قدوة في الخير، وعليه أيضا أن يجتهد في إصلاح من تحتيه، وهكذا الأمين، هكذا مدير أي مكان، مدير المدرسة، مدير الشرطة، والأي مدير أي عمل يدعيه كثيرا، وهكذا الوزير، وهكذا أمين البلد، أمين البلدية، أمين كذا، أمين كذا، كل إنسان يسرع على كل فعليه أن يستقبل الله لهذه الرعاية وينصح فيها ويبدأ بنفسه حتى تكون قدوة في الخير. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستعي الله ويستعيه الله رعية ثم لا يجد له وينصح إلا لم يكن عبدا. والوصف الآخر: ما من عبد يستعي الله رعية يموت يوم يموت وغاشر رعيته إلا حرم الله عليه، وكلكم راعي وكلكم رعية. هذه عامة يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم رعي. فالأجر على الناس راعي مثل رعية، والرجل راعي في أهل بيته مثل رعية، والمرأة راعية في زوجها مثل رعيتها، والخادم راعي في مال خيره مثل رعية. ثم قال: ألا فكلكم راعي وكلكم رعية. كل واحد مسؤول أما استطاعه الله عليه، فعلى أمن البلد وعلى بلديتها وعلى غيرهم من السرع عليهم أن يؤدي الأمانة ويجتهد في أداء الحق ويكون قدوة صالحة، وعلى العالم والقاضي والمدرس أن يؤدي الأمانة ويوصل إليه، وهكذا كل إنسان يؤدي الأمانة ويبدأ بنفسه حتى يكون قدوة صالحة في اتباع أهل بيته وموظفيه له. فإذا رأوه سباقا أستاذ الجماعة سباقا للخير تأسوه أستاذ أولاده وموظفوه، وإذا رأوه منحرفا متأخرا عن الصلاة منهمكا في المعاصي يتأسى بتجنبهم أو كلهم إلا من رحم الله. الواجب الحذر، الواجب الحذر أن تكون قدوة في الشر، الواجب أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، قدوة في طاعة الله ورسوله، إمام في الخير. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم قالوا: اللهم نعم ولن يشهدنا وإذا مروا كراما ولن يقول ربنا هب لنا ولن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. فسألوا الله أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن يجعلهم للمتقين إماما. فكن المؤمن إماما في الخير وقدوة في الخير، هذه نعمة عظيمة، ويحصل مثل الأجور من هداه الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره. إذا كان الأمير والوزير والمدير وغيرهم إذا كانوا قدوة في الخير صار لهم به أجور أتباعهم ومن تأسى به الخير، وإذا كانوا قدوة في الشر ودعاة للشر صاروا عليهم مثل أوزار من تبعهم الشر الذي دعوا إليه واقتدى بهم من تبع لهم في ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تشكو كثير من الإدارات أو الشركات من تضييع الصلوات وعدم العناية بها، وأحسن أحوالها عندما يوجد في بعضها مصلى صغير يصلي فيه المراجعون وكثير من الموظفين والإداريين، يتهاون البعض في إقامة الجماعة في أعمالهم، ألا يتعارض هذا مع أمانتهم؟ ثم نرجو التوجيه لإقامة مصليات كبيرة في كل الدوائر وتتوقف الأعمال تماما مع وقت الصلاة. هذا هو الواجب، واجب على جميع الدوائر أن توقف على الصلاة ويصلي جميعا في المسجد الذي يليه، إذا بعدت عنه مساجد جعلوا مسجدا ومصلى عنده يصلي فيه جميعا، ويكون رئيس الدائرة وموظفوها كبار هم السابقون، هم القدوة، يتقدمون على الخير حتى يحتجب بهم من دونهم، لا يتأخرون على مدير المحل رئيس المحل على موظفيه الكبار أن يكون سابقين الخيرات، يسارعون إلى الخيرات، يقتدى بهم الخير، ليكون في الصف الأول، يسارع إلى الصلاة لأدائها في الجماعة، حتى يقتدى بهم من دونهم. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا هذا، ولاة الأمور أن يلاحظوا جميع الدوائر حتى تستقيم على أمر الله، حتى يؤدوا الصلاة كما شرع الله. نعم. يقول السائل: رجل يسكن في جدة ويريد حج هذا العام، ويريد إيصال أهله إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أم من جدة؟ إذا كان يسكن جدة فإن الإحرام عليه يكون من جدة، ولو يهب المدينة، يهب المدينة لإيصال أهله ولحاجات أخرى، ثم رجع يحرم من أهله، الميقات ميقات أهله من جدة مواقيت ميقاتهم أهله. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من اهله حتى اهل مكه الذي جد من جدا والذي هو مستان بالسلام والذي من سرايا من السرايا ان اراد الحج احرم مكانه او الله فاحرم مكانه. هل يجوز استلام اراضي خارج منى ووضع الحجاج فيها بحجه ان هناك ازدحام متوقع؟ الواجب على في حاجه يختلف المكان في منى يعني يجتهد ليحرص، من عجز ولم يجد جلس في اي مكان ولا حرج عليه الحمد لله، لكن يحرص على نزوهننا من باب ذاته النبي عليه الصلاه والسلام، فان عجز ولم يجد وجلس في خارج منى في بلده او في هذه مكه او في اي مكان فلا حرج عليه، فاتقوا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما التساهل لا يجوز، التساهل في اي مكان لا يلتمس يجتهد يسال يحرص لعله يجزي. ما حكم تأخير قبل الجمرات إلى اليوم الثالث من أيام التشريق خوفا من الزحام والعجز عن ذلك؟ السنة مبادرة، السنة كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وأيام التشريق، السنة مبادرة يظن يوم العيد، ومن عجز صلى في الليل ولا حرج على الصحيح، ولا بعد ظهور الشمس إلى آخر الليل، يعجز عن في النهار أو منعه مانع، وهكذا النساء قد يفق عليه النهار يوم الليل ولا يؤخرون، هذا هو السنة، ومن أخر أجزأه إلى الجلدية أجزأه بالترتيب الليل أخرها يوم الثاني عشر والثالث عشر ثم رتبه بالنية يا جلالة عند جميع أهل العلم، لكن كفه أولى الذي ينبغي المحافظة على السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيام منها أيام رمي فيها، لكن ولو ينبغي المؤمن أن يتسهل الرخص وأن يعتني برمه يوم العيد والجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق ويقصر الحلق أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يوم الحادي عشر من ثلاث دمار من جبل الصورة للخلي في الخيط ثم الوسطى ثم المتعاقبة في الأخير التي رماها يوم العيد وهي الأخير، وهكذا في الثاني عشر، ثم له التعجل على غروب إنساء وإن حب تأخر إلى يوم الثاني عشر ورمى بعد الصغار قبل غروب الشمس، يوم الثالث عشر الرمي كله قبل غروب الشمس يوم الثاني، لأنه آخر الأيام بعد الزوال يوم الثاني. نعم. هل يجوز الإحرام بالحج تمتعا اليوم الثاني من ذي الحجة وأداء العمرة والتحلل منها ثم التلبية بالحج وهو يلبس ملابس الإحرام أم يخلعها؟ لا لا لا. ويحرم مرة ثانية في الحرم ويذهب إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر؟ لا لا، إذا دخل مكة يوم الثاني ملابس العمرة طاف وسعى وقصر ورحل ثم إذا جاء أهل بالحج حالا واغتسل وتطيب ثم أهل في الأفضل، ولو كان حرام أسر عليه أهل في الحال لا لا تكونه يضعها ويبتسم ثم يلبسها مرة أخرى أفضل، كما قال لعائشة لما أراد الإحرام ابتسم ورد إلى الأمر ثم كانت حائضة لم تتمكن من أداء الأمر أمرها به فدعنا الأمر أن تبتسم عن أهل الحج من قائل المقصود أنه إذا دخل يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة التاسع معتمرا متمتعا وطاف وسعى وقصر ورحل هذا افضل ثم يلبس الحج، وان كان حرماته عليه ولا زوجه كونه يغتسل ويطيب بحجه، هذا أفضل. ثم يحرم الحال في الحال أو بعد ساعة أو بعد ساعتين يوم الثامن أو في ليلة عرفة أو في صباح عرفة، كله بحسب الأفضل. لكن الأفضل أن يكون إحرامه يوم الثامن، فرغ من العمرة يوم الثامن يحرم العبادة من إحرام الحج، ثم يتوجه إلى مكة ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوداع. نعم. يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع السفر بالسيارة، حيث إذا ركبت السيارة صارت بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟ يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة ولا تستطيع السفر بالسيارة، حتى إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أوصل من يحج عنها؟ إذا كان في الإنسان أن تحج بإذن تطيع الحج على الإذن، من الناس يحج عليه كان تستطيع على إشادة الإذن، تستطيع الإبل يحمل هذا الإبل على الإبل. أما إذا كان ذلك لا تستطيع ذلك هي معلومة، يعني تستطيع حج على السيارات والإبل حج عنها. جاءته أهل القاطرة في الله إن أبي شيء كبير يأتي بقى الله لا تحج عنه، قال حج عنه. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا تحج حج غفظا أنا حج عنه معتمد، قال حج عنه. إذا كانت مثل يسنها لا تستطيع الحج في السيارات ولا في العلم تحج عنها والحمد لله. أما إن كان تستطيع فحاول أن تحج على السيارة أو على الإبل أو على غير الإبل الجغال والحمير المقصود استطاعت السير لمكة على جميع المطلوبات تحج بها على استطاعت استطاعت ذلك واستطاعت ذلك. أما إذا كان لا تستطيع لفقرها أو لعجزها من جهة بدنها هي معلومة. نعم. يقول السائل: ما حكم حج النافلة عن الوالد الميت أو الوالدة الحية الضعيفة؟ لا معنى الحج الميت نافلة ينفعه ذلك ينفع الحج يأتوه الله وهكذا الأم الميتة كل ذلك طيب رخيم أو عمية أو خالة أو زوجة أو عن غيرهم من أحلامهم وأصحابهم. أما الحي فيه تفصيل، الحي كان عاجزا لا يستطيع الحج بعد وخير الحج يحج عن نفسه ولو لم يكن، أما إذا يستطيع لا يحج عن هذا بصراحة، لا يعجب إلا ما جاء في من لا يستطيع الحج بعد. يقول السائل: من أخذ عمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج فهل عليه دم؟ إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ولم يحج فهل، لكن إذا حج صار متمتعا ولو ما نوى الأكل قبل إلى القعدة في التجارة وغيرها وأدى العمرة ونيته أن يرجع إلى أهله ثم وفقه الله وحج لكن متلف ليس من شرط التعليل على الصحيح، من تعدى العمرة والحج في عام واحد والعمرة في أشهر الحج صار متمتعا على الصحيح وإن لم يرجع إلى أهله عند حدوده وعليه الهدي التمتع جهة واحدة أو تو بدنة أو صدقة. فإن عجز كان عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة أو في أيام منها من جهة قبل عرفة وسبعة إذا ما كان. يقول السائل: أسرة لكل فرد منهم دخل معين ويأخذون الأضحية من مالهم المشترك، فهل عليهم جميعا الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك بما فيهم النساء؟ إذا كانوا أهل بيت واحد اشتركوا فعليه لا يقص الشعر ولا ظهر، لكن مثل أخوين في بيت واحد أو ثلاثة أو أبو وأولاده واشتركوا في المال وضحوا لا يأخذ شعره ولا يدخلها ولا حجة حتى يضحي لأنهم يضحون لأنهم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من ضحي فلا يأخذ شعره ولا من ظهره ولا من ذكره حتى يضحي. أما إن كانوا لا تابعين تابعين لأبيه أبوه هو يضحي من ماله أو لأخيه أخوه قائد هذا البيت هو يضحي من ماله كل ضحي هو أنفق المال الذي أخذ المال ترى الضحية والمضحي لا يخلو شعري ولا يخلو شعري. أما غيره فليس المضحي بل هو يرحل عنه، فالصحيح انه لا يلزمه كف. وان قال بعض الفقهاء يكف عن فعل المطلوب، لكن لا دليل على ذلك. الرحيل من اخذ المال، من انفق المال في الرحيل المال. نعم. اما الوكيل وكيل الضحايا والاوقاف، الوكيل ليس بمرحل ولا يمتنع ولا يلزمه الامتناع من اوصال او تعب. نعم. سؤال من قسم النساء، تقول الزوجة أو المرأة: لي زوج وهو عاصي ويؤدي الصلاة بتفاوت، وهو يستخدم المحرم كالخمر، ولقد نصحته كثيرا واهتممت بأمره وأدخلته المستشفى أكثر من مرة، وقد وعدني أن لا يعود إلى هذا المحرم ولكنه يعود، وعندما أنصحه يذكر لي الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإني الآن لا أجلس معه في حجة واحدة، وذلك من أجل أن يمتنع عن هذا المنكر ويعود إلى الله، فهل علي إثم في هذا؟ أرشدونا بطريقة أفضل جزاكم الله خيرا. قد أحسنت في نصيحته أن جزاك الله خيرا. هو الواجب على الزوجين أن يتناصحا ويتعاونا بالبر والتقوى. الزوج ينفع الزوجة والزوج ينفع الزوج، والواجب قبول النصيحة، ولا يتكبر هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. الذي قبول النصيحة موافق للشرع والاتباع لها والخضوع لها وعدم التكبر وعدم ربها. والواجب على زوجها أن يتقي الله وأن يتوب إليه من شر نفسه وأن يقبل النصيحة ويحذر الفضيحة، وأنت عليك أن تستمد في النصيحة، ولا بأس عليك أن تسمع له وتطعه المعروف ويتصل بك وأن تبقى عنده ناحية، لكن عليك أن تستخدمه دائما وأن تحرص على أن يدع هذا المنكر، وإن طلبت الفتح والطلاق فلا حرج، لأن هذه الأصل شرها عظيم ويضر إليها ويضر أولادها إليها. ولك عذر إذا طلبت الفراق والطلاق، لكن إذا صبرت عليه ونصحته لله وجاهدته لله فأنت على العدل العظيم وعلى خير عظيم. جزاك الله خير. يقول السائل: يوجد لي جيران ولكنهم لا يصلون في المسجد جميع الأوقات، ولم أشاهدهم في المسجد منذ أن سكنت منذ سنوات، وسبق أن نصحتهم عدة مرات ولكن لا فائدة، فما هو توجيهكم في ذلك؟ الواجب نصيحتهم والاستمرار في نصيحتهم منك ومن إخوانك الجيران، تذهب إليهم أنت وإخوانك ثلاثة أربعة تنصحونهم تفيدونهم الخير حتى يؤدوا الصلاة في الجماعة، هذا الواجب عليكم. والواحد قد يتساهل لكن ذهبت معك جماعة من إخوانك ولا سيما إلى المسجد يكون في ذلك الخير العظيم، لعلهم يفتحون ويستجيبون الحق. فإن أصروا ولم يبالوا فارفعوا أمرهم إلى الهيئة حتى تقوم بالواجب بإلزامهم بالحق وتجلسهم عن الباطل وتأديبهم، لا يجب السكوت عنهم ويستحق الهجر الهجر والتأديب إذا لم يقبلوا النصيحة ولم ينصحوا للحق، لأن صلاة الجماعة واجبة من صفائها من أهل الإيمان، والتخلف عنها من صفائها من جهاد نسأل الله. سؤال يقول صاحب السؤال: كف عادي من أهل تبوك ويريد أن يوكل عنه بالحج والعمرة من أهل مكة، فهل يخرج إلى الميقات عن الشخص الذي وكله وهل عليه وداع؟ الصواب الراجح أن لا حرج في ذلك، لأنه لا يجب عليه السعي بنية حج. إذا وجد في مكة مثلا رجل حج موجود ثم طلع الحج أجزع، لكن يجب عليه السعي في محله إذا وقت الحج هو مستطيع وجب السعي عليه حتى يؤدي الحج. لكن لو قدر أنه سافر إلى مكة للتجارة أو لغيرها ثم جاء الحج ولم يحج وجب عليه الحج من مكة يكفي، ولو أنه قطع المسافة من بلاده إلى مكة من الحج، لكن قدر الله أنه جاء وقت الحج وهو موجود في مكة أو في جدة أو في الطائف وجب عليه الحج، ولم يلزمه الرجوع إلى بلاده، يحرم من مكانه في مكة أو من جدة أو من الميقات بقاء الطائف. هكذا لو أنه عاجز اجتناب ما يحج عنه من مكة أو من جدة أو الطائف صح، لا تكون يحج عنه من بلده، هذا هو الذي ينبغي له خروج من الخلاف، ولأنه لو استطاع لوجب عليه السعي من بلاده ويستمر من بلاده ويذهب بنية الحج من بلاده، هذا هو الأحوط وهو الذي يخوض خلاف العلماء، لأن كان العلم يقول يجب عليه أن يستمر من بلاده، لأن يجب عليه السعي من بلاده إذا وجب عليه الحج وحضر وقت وجب عليه السعي، هكذا نائبه يجب عليه السعي. فأنت أيها العاجز ينبغي أن يكون وكيلك من بلادك، لكن لو حج عنك أحد من مكة أو من غيرها أجل صح، لكن إذا أرسلته من بلادك حتى يعني الحج من بلادك كما أفعلت أنت، لكن هذا أولى وأحوط وفي خروج خلاف ما أوجب ذلك. هل يسمى الحاج أن يضحي؟ الضحية عام، هي سنة للحجاج وغيرهم من الرجال النساء البوادي، في حال الضحية عامة للجميع، البوادي الرحيم والمدن والقرى الرحيم وأهل المكان الرحيم والحجاج أيضا، قد جاء أنه ضحى يوم حجة الوداع بثلثين جنة، المقصود أن الضحية عامة، ضحى بمكة وغير الهدي من هدي التمتع، لكن عنده هدي التمتع الضحية سن هدي التمتع فيها. يقول السائل: إذا نويت الحج مفردا مفردا أو متمتعا، هل يجوز لي أن آخذ الكعل أو أصفاري إذا دخلت العتق؟ لكن تضحي لا تأخذ، أما إذا كان جرب الهدي فلك أن تأخذ، لكن تغير مضحي لك أن تأخذ الكعل في أوفاري بعد الحل من العمرة في حياة من العمرة في عشر الأمم من الحجة، لك كل كان لك أن تأخذ الأوفاري من الكعل تطيب وتهدي زوجتك أنت حل. أما إذا كنت تريد الضحية أديت العمرة وأنت تريد الضحية اليمن فلا تقبل تعالى ولم يرفع الكلام غير حق الحق للتقديم، لا تقبل عبدك ولا من عانتك ولا من كاربك، وأنت ناوي الضحية في أشهر الحج أشهر الحج، وإن كنت قضيت العمرة الحج جميعا إنما تحلق وتقصد العمر وإن كنت مضحية، لا تمنع الضحية الحق والتقديم، وهكذا إذا رميت الجمرة كان حر وتعليق وإن كنت في كل الضحية تعليق لحجك تحلل لحجك، وإذا قدمت الضحية بعد الرمي فلا نعم. طيب أكثر أن يسأل الله يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح نية الجميع، إنه سميع قريب صلى الله عليه وسلم.